الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد في درس كتاب عمدة الفقه، كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل. طيب، قال: كتاب الصلاة. ويقال الصلاة لغة الدعاء، وقد انتقد ابن القيم رحمه الله هذا التعريف في كتاب بدائع الفوائد، ورد على من استدل بقول الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا إنها الدعاء. قال: لا، بل الصلاة الصلة والحنو، وهي في جذرها تختلف عن الدعاء، ثم إن الصلاة لا تكون إلا بخير، والدعاء يكون بخير وبشر. في وجوه أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. والصلاة هي أعظم الأركان العملية، وكان من شرفها أن الله عز وجل فرضها على نبيه في ليلة المعراج في السماء السابعة مباشرة، خلافا لبقية العبادات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد فرضت في مكة. وقد كان الأنبياء من قبلنا يصلون، ولكن الصلوات تختلف، كما يدل عليه حديث جريج العابد أنه كان يصلي بل ذكروا له وضوءا. وأما حديث يأتون غرا محجلين، فهذا يدل على أنهم لهم صفة في الوضوء تختلف عن صفتنا. ثم إن النزاع بين أهل العلم عظيم في مسألة كفر تاركها، وسيأتي بحثه، وهي العبادة التي يعني من شرفها أنها تتكرر في اليوم خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات، خلافا لبقية أركان الإسلام الأخرى، فالصيام مرة في العام، والحج مرة في العام، والزكاة مرة في العام، أما هذه فخمس في كل يوم، خمس في العدد، خمسون في الأجر. قال: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، ومن حافظ عليهن كان له عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث رواه مالك وابو داود وأحمد، وفيه بحث طويل لا يتسع له هذا المقام، والحديث ثابت بالجملة. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، بل هي واجبة حتى على الكافر الذي يخاطب بفروع الشريعة، فإن الكفار قال: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. وكيف يطالب بها الكافر وهي لا تصح منه؟ نقول: كما يطالب الجنب بالصلاة، فالجنب مطالب بأن يزيل سبب عدم صحة الصلاة، فكذلك الكافر مطالب بأن يزيل سبب عدم صحة الصلاة ثم يصلي، وهو كفره. قال: بالغ، لحديث: رفع القلم عن ثلاث: النام حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، وعن المجنون، ولا يجب قضاؤها عليهم بالإجماع، غير أنه يستحب أمر الصبي الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهنا لفتة: السن المدرسي عندنا هذه الأيام يبدأ من ست سنين، والواجب أن يبدأ من سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم التكاليف أمرنا أن نأمر أبناءنا عند 7، وهذا معناه أن الطفل في الجملة في عمر 6 ليس أهلا لأن يكلف بأمور، وليس أهلا أن يشغل ذهنه بشيء من أمور العلم العامة. نعم. وأما المجنون واختلفوا في المغمى عليه، هل يجب عليه قضاء الصلاة؟ ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثم لم يقض الصلوات. أما أهل الرأي فلهم مذهب أنهم قالوا إذا أقل من 5 صلوات يجب، وإذا أكثر فلا، وبعضهم قال يجب عليه مطلقا، وقاسوه على النائم، والقياس على النائم قياس مع الفارق، إذ أن النوم أمر لا ينفك عنه المرء مطلقا، غير أن الإغماء هذا أمر عارض فلا يقاس العارض على الدائم. إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها. إلا الحائض والنفساء، وهذا الحديث وهذا أمر مجمع عليه، قد تكلمنا عليه في باب الحيض. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. نعم، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، فمن جحد جهلها فمن جهد وجوبها لجهله عرف ذلك. وذكر المصنف في المغني أنه إنما يقبل منه عذره بالجهل إذا كان يعيش في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. أما إنسان يعيش بين المسلمين ثم يقول أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة، هذا باطل وهذا لا يقبل، بل هذا يكون معرضا وجهله لا يعذر به، وإنما يعذر المرء بالجهل الذي يحتمل من مثله كأن يكون حديث عهد بكفر، أو نشأ في بادية بعيدة ولما يجد من يعلمه. وأما إذا كان يعيش في بلاد الإسلام فمثل هذا لا يعذر. نبه على هذه المسألة الكبيرة عدد من أهل العلم، منهم ابن اللحام والسيوطي، قبلهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير. قال وإن جحدها عنادا كفر، هذا محل إجماع إذا جحد وجوب الصلاة. نعم. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. هذه أو ولا يحل تأخيرها عن وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، وسيأتي كتاب المواقيت والبحث في ذلك. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن شرط الوقت هو أقوى شروط الصلاة بإطلاق، لأنه لتحصيل الوقت جاز لك أن تصلي بالتيمم، ولتحصيل الوقت يجوز لك أن تصلي عاريا. قال إلا لناو جمعها، ممن يجوز له الجمع، وسيأتي بحث الجمع. قال أو مشتغل بشرطها، وهذه أو مشتغل بشرطها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا محدث. ما معنى مشتغل بشرطها؟ بمعنى شخص يريد أن يخيط لنفسه ثوبا وهو كان عاريا، فيجوز له أن يؤخرها عن وقتها ليخيط ثوبه. أو شخص يطلب الماء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة من ابن قدامة وعدد من متأخري الحنابلة خلاف نص إمام المذهب، بل خلاف الإجماع، بل لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت لا لمشتغل بالشرط. نعم. فإن تركها تهاونا بها استتيب 3. نعم. فإن تاب وإلا قتل. نعم. فإن تركها تهاونا بها استتيب 3. وهذا في مذهب الحنابلة في اشتراط الاستتابة ثلاثا، ويستدلون لذلك بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: هل أفلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ وإسناده ضعيف. وورد عن علي بن أبي طالب أنه استتاب رجلا فلما لم يتب قتله في الفور، وهذا مذهب الشافعية. ورد عن أبي موسى أنه استتاب رجلا ارتد 40 يوما. فالذي يبدو أن الأمر مرجوع إلى اجتهاد الإمام، غير أن الاتفاق القديم من أهل العلم خلافا للمزني في أن تارك الصلاة يقتل، ولكن متى يحكم عليه بالكفر؟ قبل الاستتابة أم بعدها عند من يكفره؟ الواقع أن الحكم واقع عليه قبل الاستتابة، فإن الاستتابة لا تكون إلا لكافر، هذا الأصل. ثم بعد ذلك إن رفض وقتل فإنه بإجماع أهل السنة يموت كافرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثة مع تهديده بالقتل فلم يصلي قتل، حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين، وهذا الفرض باطل، إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، وهذا لا يفعله أحد قط. يعني الإنسان الذي نأتي به ونقول له تصلي وإلا قتلناك، يقول اقتلوني، هذا لا يموت إلا كافرا باختصار. لما؟ لأنه يمتنع، كيف يعتقد أن الله فرضها ثم يتركها هكذا؟ والآن نبحث مسألة تارك الصلاة، ليعلم أن أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين كلها قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في إسلام تاركها أو كفره. وأقوى الخلاف الواقع في كفر تارك الصلاة، وقد اشتهرت كلمة أن جمهور أهل العلم على عدم التكفير، ولي مع هذه الكلمة وقفة. إنما هم جمهور المذاهب الأربعة وليس جمهور أهل العلم. أما أهل الرأي أبو حنيفة وأصحابه فهؤلاء يستبعدون من هذه المسألة، إذ أنهم مرجئة أصالة، فعلى أصولهم لا يكفر لا تارك الصلاة ولا من يترك ما هو أعظم. وأما الإمام مالك رحمه الله فاختلفت عنه الرواية، وقد ذكر عنه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه يرى كفر تارك الصلاة. وأما الشافعي فهذا نقل عنه بن نصر المروزي أنه لا يكفر، وهذا نقل معتمد. وأما الإمام أحمد فروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأشهر التكفير. وإسحاق وابن المبارك والحميدي وابن المديني كلهم على التكفير، بل ادعى إسحاق بن راهوية إجماع الصحابة. فساعة إذن مسألة جمهور أهل السنة هذه محل بحث. والبحث في المسألة يطول، وقد صنفت فيه مصنفات مفردة، غير أننا نشير إلى بعض أقوى أدلة المكفرين وإلى بعض أدلة غير المكفرين، ونرجح على أن الخلافة بين من يقول الإيمان داخل في مسمى العمل داخل في مسمى الإيمان ويزيد وينقص بينهم، في تارك الصلاة خلاف في دائرة أهل السنة، ولا يجوز وصف المكفر بأنه خارجي ولا غير المكفر بأنه مرجئ أو حتى متأثر بالمرجئة. هذا أولا. ثم بعد ذلك تبحث المسألة فقهيا. من أقوى أدلة المكفرين استدلالهم بالأخبار الآتية. استدلوا بما ورد عن جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، ورد عن ابن مسعود ومسروق أنه قال ساهون يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا، وهذا الأثر ثابت وهذا قوي في الدلالة. واستدلوا أيضا على أن المكفرين على فريقين، فريق يكفر بترك صلاة واحدة إذا خرجت الصلاة عن وقتها تركها متعمدا، وهذا قول إسحاق ويختار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وجمهورهم لا يكفرون إلا بترك الصلاة بالكلية. ومن أدلتهم حديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد أجاب غير المكفرين أن الكفر هنا من باب الكفر الأصغر، من باب الكفر الأصغر، كقولهم من حلف بغير الله فقد أشرك. وأجاب المكفرون غير المكفرين بأنهم لم يستدلوا بهذه اللفظة مجردة، وإنما استدلوا بسياق الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فدل على أن تارك الصلاة لا عهد له، ومن لا عهد له مع ذكر لفظ التكفير ينتهي به الأمر إلى التكفير. واستدلوا بأن إبليس لم يسجد سجدة واحدة فكان كافرا، فأجابهم غير المكفرين بأن إبليس لم يسجد استكبارا، هذا أولا، وثانيا عامتكم لا يكفر من يترك سجدة واحدة فقط. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين، قالوا ها هذا يدل على أن تارك الصلاة، فأجابهم غير المكفرين بأن قول الله بإكمال الآية وكنا نخوض مع الخائضين حتى وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. واستدل المكفرون أيضا بأثر عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، وقالوا هذا السياق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. ثم عضدوا أثر عبد الله بن شقيق بعدة آثار واردة عن الصحابة، كأثر عمر لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، وأثر علي من لم يصلي فليس بمسلم، وأثر أبي الدرداء في هذا المعنى، وأثار جماعة ذكرهم ابن حزم في المحلى. وأما غير المكفرين قالوا لا نسلم لكم أن الصحابة اتفقوا، فهذا سلمان الفارسي كما روى أبو داود في الزهد، دخل عليه طارق بن شهاب وعنده جارية، قال انظروا إليها لا تصلي، وقلت لها صلي صلاتين صلي ثلاثة، فقال له ما تغني عنها صلاتين أو ثلاثة، قال إنما هي أسهم وقد خاب من لا سهم له. فقال انظر هذا سلمان يقر الجارية على أنها لا تصلي صلاتين، تترك صلاة وصلاتين. فأجابهم المكفرون قالوا نعم سلمان أقرها على ترك صلاة أو صلاتين ولم يقرها على ترك الصلوات جميعا. ومن أدلة غير المكفرين الحديث في مسند أحمد من رواية نصر بن عاصم أنه يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم، نصر بن عاصم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي صلاتين فقط. وأجاب المكفرون بأن هذا الحديث منكر، إذ كيف يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقد أراد منه بعض المشركين أن يترك السجود فقط. وأما كونه رجاله ثقات فلا تلازم بين وثاقة رجال الإسناد وسلامة المتن من النكارة، وفيه علة خفية، إذ نصر بن عاصم يقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل سمع هذا الرجل أم لم يسمع. في بحث طويل وأدلة كثيرة حقيقة أحار ما أذكر وما أدع، أيضا استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث أول ما يرفع من دينكم الأمانة وآخر ما يرفع الصلاة، قال الإمام أحمد وما رفع آخره لم يبق منه شيء. وأما غير المكفرين فأقوى ما استدلوا به حديث الشفاعة، حديث لم يعملوا خيرا قط. وهذا الحديث قد تؤول بعدة تأويلات، منها ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أن العرب تطلق النفي وتريد نفي الأغلب والأكثر، كقول الملائكة في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملهم 100 ثم هاجر، قالت الملائكة أنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل، هو أراد أن يهاجر. وأحسن من هذا الجواب أنهم لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه، أي أنهم كان عندهم بعض الأعمال الصالحة ولكنها أخذت في المشاححة التي تحصل بين يوم القيامة بين أهل الإيمان، ويأخذ بعضهم من حسنات بعض. واستدلوا ولفظة لم يعملوا خيرا قط بعضهم أراد أن يضعفها، وهذا تعنت. وفي لفظة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه، وهناك لفظ في حديث الرجل الذي قال لأهلي حرقوني في حديث أبي هريرة قال لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد بهذا اللفظ، وحملوه على أنه كما أنه جهل قدرة الله عز وجل ربما جهل فرضية الصلاة، يعني جمعا بين الأدلة، لأنهم يرون أن الصحابة أجمعوا. ومن أقوى أدلة المكفرين حديث جابر في السنة اللالكائي لما سأله هل كنتم تسمون شيئا كفرا، قال لا إلا الصلاة. ومن أدلة غير المكفرين، أو من أقوى ما استدل به غير المكفرين، حديث البطاقة، أن الرجل يمد له 99 سجلا من السيئات، فيقال له هل لك من حسنة تعلمها، فيقول لا أعلم لي حسنة، فقال بلى إن لك عندنا بطاقة، فقالوا هذا لم يذكر العله إلا التوحيد. وأجاب المكفرون، منهم من ضعف الحديث، ومنهم من أجاب برواية إن لك عندنا حسنات، فقال هناك حسنات أخرى غفل عنها، ولكن الصلاة وهي من أعظم الأفعال وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يتصور في حال مثل هذا أنه يصلي، إلا أن يقال أن صلاته هذه ذهبت في الحقوق. ومن أقوى ما استدلوا به حديث عبادة الذي في بداية الباب الذي قرأه أخوه، وحديث عبادة هذا حملوه على الذي يصلي ويقطع، يعني لا يأتي بحقها كاملا، فهذا الذي ليس له عهد. وأما الذي يترك بالكلية فهذا الذي يحمل عليه نصوص التكفير، وبهذا تأتلف النصوص. هذا تقريبا ملخص أو مختصر في مسألة تارك الصلاة، على أن المسألة ما ينبغي أن تكون نعم مسألة التعريف، لكن هذه تعقب على شيخ الإسلام ابن تيمية بها، الذي بين الرجل وبين الكفر وبين الرجل وبين الشرك، لأن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق سئل عن إتيان المرأة في الدور فقال ذلك الكفر بالألف واللام. هذا تقريبا تلخيص لهذه المسألة. بقيت مسألة وهي مسألة من ترك صلاة متعمدا، ثم هل يقضيها بعد ذلك؟ هل يجوز له قضاؤها؟ أم أنه لا تقضى الفرائض ولا تقضى كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية؟ في الواقع أن هناك من نقل الإجماع كالحميدي وغيره أن الصلاة إذا تركت تقضى ولو تركت عمدا، حتى أن ابن المبارك ناظر إسحاق في هذه المسألة قال قولنا في هذا خلاف القياس، نحن نكفر تارك الصلاة، فكيف نكفره ثم بعد ذلك نلزمه بأن يقضي؟ وهو قول الأربعة وجوب القضاء. وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال تقضي مع كل صلاة صلاة إذا كثرت، فقال له إسحاق نعم خلاف القياس ولكننا لا نخالف السنة. فالذي يبدو والله تعالى أعلى وأعلم هذا القول الذي أميل إليه، وربما قاسوه على الصيام، فإن الصيام ورد عن جماعة من الصحابة هم ستة أو خمسة لا أذكر، أنهم أفتوا في الرجل الذي يكون عليه رمضانين، يعني يكون عليه قضاء من رمضان فيأتي رمضان الآخر وهو لم يقضي، أنه يقضي ويطعم، وهذا الذي ترك حتى جاء رمضان الآخر هذا في حكم المتعمد، ومع ذلك ألزمه بالقضاء. هو لم يكن متعمدا، هو لم يكن متعمدا قبل أن يأتي رمضان الآخر، لكنه لما ترك حتى أتى رمضان الآخر صار في حكم الذي ترك الصيام متعمدا. وأيضا هناك حديث من ذرعه القيء فلا يفطر، ومن استقاء عمدا فليفطر وليقضي يوما، غير أن هذا الحديث عامة النقاد على تضعيفه كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ابن القيم، هؤلاء جميعا ضعفوه. فالمثل المختار فيها أنه يقضي إلا إذا كثرت كثرة شديدة، وهذا مذهب الأربعة، يعني وإن لم يكن مشهورا هذه الأيام إلا أن هذا هو مذهب الأربعة، وبعضهم ادعى عليه الإجماع، فلا يستثقلن أحد هذا المذهب، مذهب إسحاق بن المبارك، ويراجع فتح الباري الحافظ ابن رجب رحمه الله. انتهت النصف الساعة التي معي، جزاكم الله خيرا، هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.